إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن المعاملات بين الناس تصلح بأمرين مهمين: الأول إخلاص النية، والثاني المسامحة. والمقصود بإخلاص النية إصلاحها وإرادة الخير للجانبين، فكما تطمع في أن تربح وأن تنجح معاملتك مع أخيك، فلا بد أن تراعي نجاحه أيضا وهو يعاملك. إذ المؤمنون كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وليعلم كل معامل لأخيه أنه إنما يعامل ربه عز وجل، وذلك لأن ما من شيء يقع في هذه الدنيا إلا والله تعالى به عليم، ومن ورائه عدله وفضله، فيوافيك بعمله تعالى ويتابعك ولا يترك سدى. فقد قال الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإذا علم العبد أنه إنما يعامل الله فإنه سيحسن العمل. كيف وهو يرى أنه لو خادع أخاه فإنما يخادع نفسه؟ وذلك لأن الله تعالى قد كتب معونته للمظلوم المخدوع حيث قال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وتعلم أن التوفيق من الله باتقائك لله تعالى في هذه المعاملة فإن عناية الله تسحبك. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وتعلم أن الخذلان من الله، فليس بحيلتك يكتب لك النجاح ولا بكيدك ومكرك، لأن يد الخذلان والغواية تصبح صاحب المكر والحيلة، وذلك لأن الله تعالى قال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا الحديث العظيم كان قد اتخذه سلفنا الصالح ديدنهم في معاملاتهم، فقد صح من رواية النسائي أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها جعلت تستدين، تأخذ الدين على نفسها، فقيل لها: تستدينين ولا تجدين وفاء، ليس عندك مالا توفينه لمن أخذت منه هذا الدين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ دينا يريد أداءه أعانه الله عليه. وهذا من عجيب يقينهم بوعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من قوة إيمانهم رضي الله تعالى عنهم. لا كالذين يتلاعبون بحقوق العباد ولا يرعون فيها إنا ولا ذمة ولا حرمة. ولذلك من الكلمات الذهبية التي أثرت عن سلفنا الصالح ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه قال: من لم يكن له رأس مال فليجعل الأمانة رأس ماله. وهذه الكلمة العظيمة مأخوذة من هذا الحديث، إذ أن الله تعالى ضمن إعانته لمن كانت نيته خالصة في كونه يسدد الدين الذي عليه إذا تمكن من ذلك. وهذا في الحقيقة فضل النية والإخلاص في العمل. ولذلك أعجب من هذه كلها ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن أباه الزبير بن عوام لما كان يوم الجمل قال عبد الله: وقفت إلى جنبه فقال: إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني إلا مقتولا مظلوما، وإن أهم شيء عندي اليوم هو ديني، وكان عليه دين كبير. قال: أفترى أن أموالنا تفي ديننا؟ ثم قال: بع ما عندنا من ملك ووفي أهل الديون أموالهم، فإن عجزت فاستعن على ذلك بمولاي. قال عبد الله بن الزبير: فوالله ما دريت من مولاه حتى سألته، فقلت: يا أبت من مولاك؟ قال الله. قال عبد الله بن الزبير: بعدما توفي أبوه رضي الله عنه، فوالله ما وقعت لي كربة في دين أبي إلا قلت: يا مولى الزبير أعني، إلا أعانني ووفيت دينه. ومن عجيب أمره أن دينه كما حسبه بلغ 200,000، بمعنى بلغة العصر بلغ 1,200,000، وهو مبلغ عظيم جدا في ذلك الوقت، خاصة إذا عرفنا أن نقدهم كان فضة. فأتى حكيم ابن حزام رضي الله عنه فقال لعبد الله بن الزبير: كم ترك أخي الزبير يريد أبا عبد الله، كم ترك من دين؟ قال فكتمته وقلت 100,000. قال إنه كثير وما أظن أن أموالكم تفي دينه. قال أفرأيت إن كانت 200,000 و1,200,000؟ قال فما أظنكم قادرين على الوفاء. فجاءت المعونة من الله، أن قذف سبحانه في قلب حكيم بن حزام أن قال اقض الدين عن أخي، فإن عجزتم فاستعينوا بي. هذه أول إعانة، لأن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه كان مهتما بقضاء دينه في أحلك الحالات وفي وقت قد ادلهمت فيه ظلمات السياسة على قلوب كثير من الناس، حتى أوقعت ما بين الصحابة ما أوقعت رضي الله تعالى عنهم جميعا. فجاء عبد الله بن جعفر بعد أن نادى عبد الله بن الزبير من كان له على أبي دين فليأتنا. فأخبر عبد الله بن جعفر أن له على الزبير 400,000. قال إن شئت تركناها لكم. قال لا، وهذه إعانة ثانية. قال إن شئت أخرنا عنكم أخذها. قال لا، إنما تأخذ حقك، وهذه الإعانة الثالثة. قال هذه غابة لأبي، نبيع لك منها سهما. فبتاع عبد الله بن جعفر سهمه منها واستوفى دينه من ابن الزبير، فبقي منها 4 أسهم. فلما قدم عبد الله بن الزبير على معاوية وعنده 3 من أصحابه، سأل معاوية كم بقي من أسهم في هذه الغابة، فقال 4. قال أحد 3: أما أنا فأشتري سهما واحدا، ثم الثاني والثالث الثالث. فقال معاوية: وأنا أشتري ما بقي. فابتاعوا الأسهم كلها، فأدى عبد الله بن الزبير دين أبيه وبقي منه 600,000. فجاء عبد الله بن جعفر الذي اشترى السهم الأول، فباع سهمه ب6 أضعاف ما اشتراه، ثم سدد الدين عن أخيه الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما أحفظهم لحقوق بعضهم، وما أشد إعانتهم أو إعانة بعضهم لبعض. توفى عبد الله بن الزبير دين أبيه، ثم إنه فضل منه الكثير حتى وفى الورثة حقوقهم. وكان لعبد الله بن الزبير 9 بنات، وكان له ابنان، وكان للزبير نفسه بعض الأبناء، فوفاهم جميعا حقوقهم. بل وكان لعبد الله بن الزبير 4 نسوة، فأخذت كل واحدة منهن 1,000,000، بمعنى 1,000,000، حتى كان من مال هذا المتوفى رضي الله تعالى عنه المتبقى من تسديد الدين ما يسمى بلغة العصر 50,200,000. ذاك فضل الله، بعد أن كان دينه 1,200,000 أصبح إلى هذا العدد الضخم وهذا المبلغ العظيم. كل ذلك إعانة من الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أعجب مما سمعتم عباد الله أنه جاء في الرواية السابقة عند البخاري أن بين الزبير رضي الله تعالى عنه لم يكن من قبيل الاستكثار من حقوق الناس والتشبع بما لم يعطى، وإنما قال عبد الله بن الزبير إنما كان دين أبي أنه إذا أتاه رجل فاستودع عنده وديعة، وقد تحدثنا عن الوديعة وحكمها، أي قال له احفظ لي هذا المال عندك أمانة. قال له الزبير كلا إنما أستصدفه منك حتى لا يضيع. وهذا شيء عجيب جدا، وذلك لأن الوديعة لو ضاعت عند الأمين من غير تقصير منه ولا تفريط ليس عليه ضمان، وأما الدين فعليه الضمان. فأراد الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أن يكون ناصحا مخلصا أمينا لكل من استودعه شيئا من المال، فيجعله في حوزته دينا سلفا حتى يكون لأخيه عليه الضمان. ثانيا عباد الله، الأمر الذي يصلح المعاملات بيننا أن نتعامل فيما بيننا على المسامحة، وأن يكون المسلم مع أخيه كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة أي إن كان المدين معسورا عليه لا يستطيع الأداء، فنظرا أي انتظروه حتى يتيسر له الأداء فإن لكم في ذلك أجرا عظيما. ثم قال وأن تصدقوا خير لكم أي لو تسامحتم في هذا المال كله لكان أفضل عند الله. والله تبارك وتعالى يقول وأن تعفوا أقرب للتقوى، ويقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ويقول واخفض جناحك للمؤمنين، ويقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كتب لهم محبته تعالى، ثم وصف أسباب محبته لهم قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولكن الله تعالى رغم أنه هدد المؤمنين الأول بهذا التهديد العظيم لكنه ما أوقعه فيهم لأنهم كانوا كما أراد لهم ربهم، حيث وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا وصفهم رضي الله تعالى عنهم، وقد جاء بعض وصفهم في السنة النبوية، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طالب غريما له بدينه فاختفى، فلما وجده سأله فقال المدين إنني معسور. قال بالله؟ قال بالله. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسور أو ليضع، إما أن يؤخر عنه الدين وإما أن يتسامح فيه كله أو كله. وفيه أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا هل عملت من الخير شيئا؟ فقال لا. فقالوا تذكر. قال كنت أبيع للناس على الدين، يشترون مني بضاعة بدين فكنت أقول لفتياني أي عمالي: أنظروا المعسر وتجاوزوا عن الميسور، أنظروا المعسر أي أخروا وتجاوزوا عن الميسور أي اقبلوا منه ما أداه لكم من دينه ولو كان ناقصا. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذا منك، فتجاوزوا عن عبدي، فتجاوز الله عن سيئاته وأدخله الجنة. هذا فضل الله تبارك وتعالى، فتسابقوا إليه عباد الله. واذكروهما أمرين مهمين: الإخلاص في المعاملة، كما تذكر حق تذكر حق أخيك، وأعظم منه أن تذكر ما عند الله لك، لأن من ذكر الجنة والنار هانت عليه الدنيا وما فيها بأسرها، وذكر رزق الله تبارك وتعالى وأجره العظيم. وعسى أن يفتح الله تعالى صدورنا لذلك، وأن يشرح قلوبنا لما عنده، وأن يهون الدنيا في أعيننا، وأن يوفقنا حتى لا تفرق الأموال ما جمعه الإيمان بيننا من أخوة ربنا أو أخوة في سبيل ربنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.